يا خويا كيبي وكيبي الديجي وتحية محسن الكويت واجمل تحية على السيمو صغير وصفاء ونازل قيب صالح جوج قلوب واحد حبيب القريب ولا خو مصاب الجيب واحد حبيب القريب ولا خو مصاب الجيب عندها جوج قلوب ما بغاش توب واحد حبيب القريب ولا خو مصاب الجيب واحد حبيب القريب ولا خو مصاب الجيب احسن مناجر خويا الكودينو وما نساوش النادي والناس يلا بابا ومرحبا هيا العبار وشعكوكا الشعيكيكا I'm not afraid. قسم لي قعمة وشم. وليدي وليدي أباك أملك سيد وفي الباقي زيد. Yeah.